تخيل داريت دونك وش تساوي بل عيونك حبيبي وانت بكونك ترى واحد ولا لك حد إذا تبعد تحيرني وإذا تقرب تخيرني وإذا بحبك تسيرني أشوف الوقت بيبعد تداعبني وتلعبني وتمسامج يحبني أشوفك غير كل الناس وحبك حل بالأنفاس غلاك إحساس في إحساس تعدى كل شوق ود غلا ينتى هوا ينتى سمت لي ولو انت صخ حبك ودونت على وراق الشجر والمر أنا مالي سوى حبك وقلبي أنا مالي أبد مالي سوى كنت فمالي غلاك غلا من الغالي وجداني ترى ممتد تخيل